فما آمن لموسى إلا ذرية من أولاده من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين موسى عليه السلام كساب روزيار كنا بيان شروع كريا با نبي سمت بيش قوم تخدا خبرات تركا نوح عليه السلام مكاوات تركا دينا بعد اجمالي بيش نيرا پي مرونا روغلي دي ده دستانا بيش تركا وخاص كده موسى و ده فرعون كسابة تركا كساب دي تر رسولي با فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إيمان نرول پا موسى پا خبره بنده إلا ذرية طائفة من قومه من أولاد قومه عبارت بحسب مضافتا إيمان نرول پا موسى بنده مگر کنا ذرية يوتفه ده قوم ده دنا ده أولاد ده قومنا ده قوم زمير جيه ده کنا فرعون تا فرعون پا قوم شئ کنا هذنا خلق أولاد كنا إيمان درودوا فرعون شدوا إيمان درودوا ودرنج كنا بل عادقا دي آل فرعون يسرعيو چا موسى عليه السلام تكنا رپوتينا رسول چه تومو تلك مشوره كي فرعون چه خزن چيو كنا إيمان پرودوا سے واسے سجناوے کنا ادھا پو کومش ہو دے کنا سے واسے ایمان رو بڑا دا فما آمن موسیٰ اللہ ذریعت من قومی نو ایمان رو بڑا پو موسیٰ بندے مگر یو تو پی دے کنا دے قوم دے فرعون نا علا خوف من فرعون وملئہم پا دور بندے فرعون نا و دے سردورون دے فرعون نا آگا دے فرعون نا در دل دے فرعون دے اشراف سردورون نا پا در دل کنا دی ایمان اظہار بے نشو کرلا کنا ایدے گنا بے دخپل ایمان بے پٹ ستلو کنا اوینا پر دور بندوی این یخت نو فیئے چی پا پتناش بے دیو چوی کنا این یخت نو پی پتناش بے دیو چوی یعنی یسری پو ہمان دینہم بے تعذیبی ہی چی دی بے دخپل دین نا کنا پس ازوگونے بندے پا ازوگونے بندے میں ونا وڑا بی کنا دا دور بے سراو یعنی خپلا خو ایمان تا نوی رو تایور چی خپلا ایمان رو وڑا بی کنا نیرا چی چا بھی ایمان در اڑلو یا چاہی ایمان در اڑا دے کنا اے با دخپل ایمان در خفیاوی نسطول در در دل چے کنا چیرے نا چی سزوگون در اونکو دے کنا پزیر میں مجبور رکو دے کپرتا و این فرعون لعال سر دے متکبر فی بشک فرعون کنا لعال آو متکبر او پمزکشے الافلام عديدي مراد مزكنا من مصر مزكا دو مراد دو وانه لمن المسرفين وبشك دايد التجاوز كوين كده هو المتجاوزين الحد تردين كو حد بنده بيدعاء ربوبيته چه رب دوايا كري وا كنا صرف كفر نو بلكه دي خدي دوايا كري وا وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين اول مساخ پل کومتا چه ده مکومه کتوس ایمان پا اللہ بنده حقیقتن رو اڑاوی فانه توکلو بی پیو اللہ بنده اعتماد وکستا توکل وکستا کتوس مسلمون ویستا یعنی خطرہ خوشتا فرعون نا ده فرعون ده جبر نا تشدود نا خطرہ خوشتا خو پیو اللہ بی توکال کستا پا بی زنس پوریستا فقالو علی اللہ توکلنا یعنی پاو شاک کلمات دیرا مشکلہ و دیرا گرونا وکنا فرعون پا دور حکومت کا کلمات را ولو پا ایمان رو دیرا مشکل خبر روا فقالو علی اللہ توکلنا اوی لیک مسلمونی چی میش پا ایوان اللہ بن توکال لکن پا بیتماد دالا میں بی بچکوی دیگن سلمنا و دا دعا گونے ہو کچھ ربنا لا تجعلنا فتنة لکوم الظالمین اے دی میر ربا میر ماو گا دی فتنہ دی پر دی کوم ظالمونی اے لا تزیرم علینا پا میر بون غلبا مکی ویر فيظن انهم على الحق فيفتن بنا فمن بنت غلابا ميمي هلاك مش بحقي ودي بطلعي ببدا حالك ودي ميل بكن دا كمزيريا حالك دا بي اعتقاد بجو شي چكنا خدا خدي بحق دي كان تدري بريجي ميل لا ريجي كنا دا ودي بحق دي كمش بحق وي ببي مثال كنا خدي مال وي او ميل بده بدهي نباره دلا فيظن انما الحق فيفتن بنا نبي ده حركة مش بمختار بنده كده فتنه خير پروزي فميل بده حربان ما كبير مستلوس مار ولا سوى ونجنا برحمتك من لكم من الكافرين او ميل خدا پا کرخلوس كي پخبر رحمت را ادكم كافرين مرخلوس كي واوحينا الى موسى وحي ان تبوا لكمكما بمصر بيوتا وجلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين من وحيك موسى سمتا ودبريرتا هارونتا ان تبوا لكمك بمصر اتخذا كتو سجول كيسا حقلكم دبرا بمصر شيكنا زويو تجول كيسا بمصر شيكنا كيرينا من المليون كيسا وجلوا بيوتكم قبله وجل كيسا دعنا كرينا كلا مصلاة والمركنة جماعتنا دي كرينا جل كيسا بديا جماعة تماروزتا وجلوا بيوتكم قبلة نوكتا ويستخفل كنا كرينا دا قبلة جل كيسا يعني مصلا المدير دينا جل كيسا تصدلون في كي پدا كرش المدير كيسا شاعل منس پر بديانو شو كلا كنا سيك بديانو شو ردلا مسلمون لتعملوا من الخوف دي پر چه دورنا كنا توس پر عمل مدرشيستا وكان فرعون منعهم من الصلاة فرعون در مزنة بملكون متبين برشون واقيم الصلاة ودامت جرمیس پا بودی مده کیستا کنا خطر امکان پا خفیات بودی کنا پا کریشن نلمیس پا بودی مده کیستا عطیم محا پی رکویستا وبشر المؤمنین ودامت جرمیس ایماندار حرکتا ذرا ورکا کنا دا سور تکلیف تا دا بطیر شی کنا ایماندار مؤمنیتا ذرا ورکا کنا دا خوشی و دا کمیبی بین نصر والجنت ان نصر ذرا ویر کا کنا اللہ پاک تو سے مدد کو دا ظلم میں کنا دا حکومت پہ کنا دا بے ختم کی جی او پا خراب سے جلال ذرا ویر کا وقال موسیٰ ربنا انکا آتیتا فرعون و ملعوه زینتا و امال فی الحیات الدنیا اوہر موسیٰ چیدی مجربا بشکت ورکردی فرعون تا و دسر زلتا ازباب دی زینت تا ورکردی سمرا دے روب و سمرا دے شان شوکت سامان دا دیسرا دا و اموال ورکی پا حیات دنیا شے ربنا آتے تم ذالک لیو دلو دلی دل متلق تکنا پا دی فیل مقدر پر رید اکنا تعلیل لا داگا اموال جلت ورکی دی پا چی گمراہ شی ان داگا سدراج دا و داگا دین دا و داگا تو مکر دا چی کمیش پا غلطا وائی کنا بی داگا بات سیو خواہی پا قدر رکو لا دا کنا رحتينا وذا سمان بألا فكويل ركولا ليدل في عن سبيلك شكوم راشد باخر سيرتو الدين ربنا تبس على موالهم وذا تم سروا لدي في مولبو دي ذكرا هذي مولين بيتاوك امسحا رانيك ووجدت على قلوبهم وخلا بك دي في مولبو تغريبو دي مهر ولا كبه كنا كلمة توفيق ويرماك ذكا چكنا اخيرا سيمستريك لي اتبع عليها طلبوا ان كان مول ولا كده وسط موسيقى او وي ترى باند كنا دا كده كنا ادي مولا درينا بعد دو كان حاجه مولا دري سر وكره مقبره سر وكنا كاري دو كفر ازور چا تمه كي جفا كپيري مر كي كنا ودا دا ازور تو كچ فرا كنا فكوپر شي بيز كنا كپيري مر كي كنا زكا چندرا بالکل نہ مایوس دي كنا پاخه دا غدوا دو فلا يؤمنوا بإيمان نروري حتى يروا العذاب الأليم حتى كتا درناك عذاب كيويني دعا لهم مسالسهم آذور وطوكرو وأمن حارون على دعائي حارون بيضا دعا بنا أمين بسهوش آمين آمين دور سيدالا فكرة ما قلادو شكت أجيب الدعوتكما كت أجيب الدعوتكما إيتو سكن دعوتو إيتو سي دعا مقبولة كرلا فمسخت اموالهم حجارة اذا مولينا مكنامي كوني مسخن كوني جولكن اغا شول اخي ويكي كوني شول او دارنگ ولم يؤمن فرعون فرعون عمره كان كريمان شطر وليمان شو خطا ادرك الغرق خطا كيكن شو دي بولي من دلو قال غرق تورسدو بولي بكنا بك كلمات تركلا فستاكيما توس دواري كنا بروباري سيجتا توس دواري سيخي سيتا على الرسالة والدعوة لا アイアテムラザバファディレスラップネットサファラチャーキサーチェタカンタブリヒザーオダダワツセラビセカンハタチェリタアザバアザブルシーワラタテビアンディサビルルルナイムライラムナオトスマパセキサーファリアリハルカムチャーアピユジナフィエセアジャレカザイパガビラウスレディパイスラディムシチナファカミハルカワウニタバカワカナパパセマディミセカナスウォルカビスワダホパパルボカブルウィチアサルシコラバラデアサリウォトジャワツウカナパウィアンドバカサバダアバイナサラティナマタレオカムサイスメディアンバサルシコラオレクルカジェスペレケラテクノウザカナフラウンデアハラカチムルディスワダウジャウズナビバリスレイルバハラオペレミアセレカナバリスレイプサマンデルボネパデリボブネアメペレカファアッバムフェラウンはジュニードウメポセショプディプセフェラウン、ラヘカウンパサウラセドフェラウンアワデラスカラチェパタウトウレゲレジナハベスリンナルルダパサウォトルバギエンワアドウンパタレカデバハワトムデオパタレカデカナズルムデナバフュラウダエバハワテワジナワデズルムデワジナカナカリソクランディウタカラダカナフォルディナルルカナプレイディカンチノウズイカナイランナプレフォルだったら、ハッタイザーアザラコーラコー、ハッタジパデパセカンハラカーウォラソー、カラアマントアンドウラエラエレレアマンディムスレイル、ワナミムスミン、ウォレスレゴウォレカナ、カラアマントモイマンダ、アンドウォレハバラブンエビアンドウォン、ダベカンアンドウォレアンドレラハザキリ、ウォフィキラテンビルカスレ、アマントインドウォン、ベベダジムラムスネファビ。لا اله الا الله بل معبود الا الذي مجرى اغازاته امنت بي بسرعه بابا بسرعه ايمان رولدا اغازاته كنا خليفه وانا من المسلمين زاد المسلمون كرره دا مسلمون كان مكرر كنا يرخوش امنتو يابدو انا من المسلمين ليكبر من ذلك الشكل ان كبير الشزكا كان بابي تزم مسلمون يمويمان دا وفلم يقبل دا ايمان الكبير نشوف ودس جبريل في فيه من حمأة البحر او ارسلك جبريل سامي دب خلوشي دربو ارزنه بسيسيونك بخلوشي مخافة ان تناله رحمة يدي دورا شهد خايفة رحمت بسر غنرا سيجي كنا چاك پده په کلمه لگ جادا پا استفره لگ جادا چاسنوی کنا چه داغا خايفة رحمت موكو چه خير دا كيس کلمات رکنیویا کنا خبیا کبیلا شماندیر شما کنا خلوص میکنه اده وجنه کنا アフリーでハチのダカカチェケナ、ダフレープセルバンシー。ワカールのウォーフェラウォータウォールギブルダミン。アーアナ。エソ。エンアーアナトゥミノ。ダガザスタケナ。エディフェルモカデルデプレスイマンドウェイ。ウォカダアサイタカブロ。ハランケトウモクシェケナパディナマシンダパマニデカダ。ウォコンテブルムフセディノウォテディムフセディノネベ。ب د و ل ا ل ك ا ل ا ك م ر ا و ي ك ن ا و إ د ل ا ل ك ا ل إ م ا ل و ن ر ح ت ب د إ ي م ا ن ب ك م ر ك و ل و ل خ د ا ش ر و ف ا ل ي و م ن ر ج ك ا ب ب د ن ك ا نخرجك ا من البحر ف ا ل ي و م ن ر ج ك ا ن م ي د ن ج ا ت ك ي ت و ت ا اتو بوسي د ك ن ا ادري بنا ببد اتو سيراتا ا ل ذ ي لا روح فيه على ذات روح نصف ا ل ر س و ل ل ا ي ن ا م ن م ر د ك ن ا دجال شغلي لتكون لمن خلفك آ ي ة でも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وعلي من عباس رضي الله عنه ان بعد بني سليل شكوا في موته زنا بسنيك ذب مارشل كان شك منوي يكاسنا مرة فأخرج لهم بأليه دي پردار ويسل شو ليروه چه دي ويني كنا دابا واجبي كنا وعلا پك دابا ينك الله چه لتكون من خلفك آيا چه خلقا لپر تكره برد جوشه دا کرا لتو پشه يسوك دي پرا و ل ك ن هناك شكا و ك و ر ي ج ي ففلت تركي ويلي كانت مدر شوالا و إ ن كثير من الناس عن آ ي ا ت ا ل ا غ ا ف ل و ن و بشكا دير خالق دمير دائتين كان إ س ا ك ن ا ل ا غ ا ف ل و ن خام خالجه غابيل دي لا يعتبرن بها ايرتن عبرت دون نسي على كما كي خالك دي كثير خبار دي كنا فراور دي كثير خبار دي إ س ا دير حق عبرت من نسي ولكن هناك اشياء اخرى في المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد التي تتمكن من المسجد من ذلك كرامت جاري كرامت ولا منزل وجه شاقا شامدا يوكو داك شامدا كيروش بسل بذير good nation ومسر ومسر ذرا حكي كاتنا مسر ترى فاشل كنا مسر ترى كاتنا عون عشر لكي عشر كنا عادي مسر بانجلي وقدي بوهيمو لكنا كابزايرو ولا كنا مورا دي مبوكا سيدتنا يغا مسر دا يشامرا دا شامو يكنيو تملاو شكنا ورزتنا همير طيباتا ولكن هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ان ربك يجزي بينهم يوم القيامه فيما كانوا يختلفون بشكا تربك انا مالي فيسلاك وديك مكيمات فلكن يفكرك مثل اختلافك من امر الدين بان جاء المؤمنين تكيم مسلمون يا بلاك خلصكو وتعذيب الكافرين تكيم كفاري فمن يعذب اسرائيلك تشتت جانب ترشد فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت كثيرا بيتي في مرة فشكش دي كتابنا جهتوتا من در نظر كرادا من القصص دي كيسينا لكن من قصامة بيان كرادا فرعون ولا كثيرا بشكش بيتي كان فرضن وقنا وتقدير نبي سم داستانا جه بشكش دا كثيرا بشكش بيتي كان بيا تأييد كنا اتصدق تي پر آبيا دي على كتابنا كرسنا وقا كرسيا فرعون كنا فرعون وكاسرانگ دو يدنوح وكاسرانگ دو فاستنوا كي هكذا يكون كتابا كتاب قراءه كبي التورات من قبل كفتونا بخا فانه ثابت عندهم اذن هذا كتاب موجود له يحضرونك بصدقه اذا بصدق بتو خبرك واكيد المساواه فرعون مقابله شكل فرعون نكامه فهم قال صلى الله عليه وسلم لا اشك ولا اصل على بقت ذا فاستنى نوكا بيتزا شاكيا ونك نبقى فاستنك انا فقال لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ولا تكون من الذين كذب ايات الله فتكون من الخاسرين وما كان هي حركنا كذا لا بقى يتيتك زيب ورشي بتدبس يعني كاري حركنا كنا بشي بيمبار كنا ايه تبيه كنا كتونا كنا اذا حياتيتك زيب وشي كنا نقصان بوكي كنا بل سيك كنا بيكيما مرتبا لدي كنا چا اذا انكارا لنكو كنا وابي كنا بيكم ياباوي وباسعادت تباوي نكبخت تباوي وكنا كنا بنكارا كنا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون اقصون كسبت شويه وجبت عليهم كبشابون سبت شويه كلمات ربته بعذاب ولا شكنا لامل ان جهنم الجنه وناس المعين كنا اجاب حق شيء كاتدا جهنم لكنا شوالا لا يؤمن اغى ايمان نشير ولا ايمان نروري ولو جاءتم كل ايه ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها حتى يرى العذاب الذي حتى تدرناك عذاب وينكنا فهو بإيمان روريش نخو آغا إيمان خو بمتبارني فلا ينفهم حين ذن ولو لا كانت كرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لو لا حرب تعزيز فهل لا كان ولو لا سيوكلا أريد أهلها مرابيا لكن أهل كرية مجازة ولو لا سيوكلا إذا كلي ولا حرب آمنت تلك إيمان يكنا رورا ويقفاد عذاب دلزلنا قبل ذي العذاب بها فنفع إيمانها بمعنى يكنا اكلي تا اكلي حون دنيا تا دخل إيمان برابا ببركلي وي لكن ميش دا سيكنشتا كنا يو وري چه پنکار شي با پنکار رنشي نشي كتا عذاب ومدرو شي بوت إيمان دروري كنا دا عذاب نمو شكنا دا إيمان ولي دروري إلا قوم يونس لكن قوم دا يونس كنا چه دا عذاب نمو شمشي إيمان درورو كلا پيدا بيورتا لما آمنوا هر كتا إيمان يرورو اندروية أمرات العذاب وقت اللي يوكي دي رشنات ونقن دي عذاب المعود جاوكي ما عذاب وعذاب حكدا وريد بشكل شكنا عذاب ولدو ولم يؤخروا الى حلولهم ويكنا تخير نوكو ويكنا حلول دي عذاب رسي كي عذاب دروشي وطي مشكلة ما تروي كنا نابي اپمه كنا كلمات تروي كنا كنا مسلمون شون ويونس هيا پس اكترا پتش شريك ره وكشفنا عن عذاب الحيدي في الحياة الدنيا لرم يكون لك عذاب در صحيح في حياة الدنيا ومبتعناهم إلى حين وفيدان يتبرك كنا حفل مقرر في مرسه احفل طبيعي مارت مورسه لكنا انكذا عجالهم ولو شاء ربك لآمن من في ذاته كلهم جميعا كثيرت رب خواه هو تقويني طريقابون ايمان بروروي اتو والي حالك كفر مزق عشيه كنا تولي بكتاك ايمان بروروي افا انت تكره الناس ایتر یکن خلق مجبوروی بیما علم یش اللہ پیگر شیبون دی چلا پک دا سند خواشا منو می دی خلق کنا چی چون دی ایمان درو بری کنا تبی خلق مجبوروی حتی یکون ممنین حتی چی ایمان دار شی ایسی پا من کار دی پرا دکن تبی ایمان من چونش مجبورو لکن نبی صلی تحیب رکی بی کن چی دیر کن غم مکا و دیر فکر مکا زن خلق دی بکن اگه ایمان تا زن در پرشد کن ایمان نشی رو دا وما كان نفس ان تؤمن الا باذن الله نذا شان دي هسنا پس ایمان درو دي مرد الا پر ادا بني الا پر توفيق بني ويجد رجسا على الذين لا يعقلون ومكروي الا پك عذاب وكنا في حال كما تشيك عقل الذي باب الا پك شي عذاب مكر كردا يا عذاب تبي كان تيراي کو ایمان بن درو نرو ري کا عذاب من درو شي عقل الذي يتب ايات دهاي پيت شي تصبرن پشکو قولين درو ماذا في السماوات والأرض ويا دي كفار مكيتا ماذا في السماوات يا خدا يبقى كريم ماذا ده هون ماذا ده ما يسيب مياو ده زايش مشارع فمناد الذي سرد الذي في السماوات والأرض كنا ما بخبره تا مغزوب مقدره تا مني يا ده ما يسمي هذا كنا كيم شيء ده أغاكي بس منيش ده مذكر شده من الآيات الدالة على وحدانية الأطراف دیکھیں شرینا چی دلات پر وحدنیت مو دیکھنا دلات کو لکھ دا سمنی پر اخبرا اوکسا دا شمس اگرا دا کمر اگرا دا ستیری اگرا کنا یا پا دی فضاش دا وریج اگرا دا برمین اگرا تو دی پرودیگار کن پتوحید دی پرودیال پر قدرت مو دیکھنا دلیل دی وما اتون آیات و نظور عن قوم اللہ امن پایدا نمیر کبھی آغا یتینا و ناکش و دا پیمرون نظور جمع نظیر دی رسولنا ایکوم تا چسک ایمان ارادان لدی تا پیدا نویر کبی چسک ایمان دروی فی علم اللہ کنا دی اللہ پیلم شے ای ما تنفاهم ایتا نا پیدا نویر کبی فہر ینتظرون الا مثل ایام اللذین خلو من قبرهم ای سپام دا سپام انکار دے پرا دا خسیلی نفی دا انتظار نکو دے تو پا تقذیب بوندے چا تو پا ہمبار درویغا بیلی کنا دا خل انتظار نکو الا مثل ایام اللذین خلو من قبرهم مگر انتظار کو پرشان دے عذبے اے گتا کنا دے حل کے تاچ پدین پر خاطر شوی دی کنا اے گا شپیور دیتا انتظار کو آنا مر شپیور دیتا جا گوڑی اے مثل وقائی مرد ایام نا وقائی دی حدیثی دے عذاب کنا کون فرط درو تو اچھے تس انتظار کیستا آئے گا عذاب تم بروشی انی معاکم من المنتظرین ذات اسرد انتظار کمین کی نہیں ثم ما نجي رسولنا والذين آمنوا شكرا مكاروشي مجد جاتر كوي كنا خبره في مرورتا ويمدار حركتا المزارع لحكاية الحال ماضيته دو نجي نمدره تذكرا داري پر حكاية الحال ماضياتو ثم ما نجي دي لكنا جاتنا ورکرا دا في مرورتا ويمدار حركتا كنا هيتا ميان نجات ورکرا دا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فشان ديك ان جاءت اذا بخشي في مرسل مكيما كنا ان جاءت على ولده حقا حقا حقا حقا في مرسل كنا خلص ولدي من دار حقا في مرسل حقا دي النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم دا ودى صلى الله عليه حين تعذيب المشركين چه كلا مسلقنا مشركين اصلاح چه مروشي بعدين ان جاء في مرسل دا لازم ودى بخلصي جي قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني وتبيا كچو خلق ايده مكو حقا كتوس پر شک شیت دمو دیننا انو حقن کچدا حق تا او کا حق ندا پر شک شیتا فلا اعبد الذين تعبدون من لازم پر شک شے زے بلت نہ کہ دے کہ معبودون چتو سے بس والا پر مسوا چاہے بدل کی سکن اے غیر ہو درا پر سچے جابر گل کے چسنام دی لشککم فیہ اتو سے شک تے وجنا زدا سوشکل لاکان چه ذاتنا شکمان شکل و تو سی معبودون عبادت سری کر ولیکن عابد اللہ زدیوال عبادت کر اللذی یتوفاکم آخر اپک چه تو سی مروی گکب درواحکم و امیر تو آنکون من مین امود امر شوا چه زبید ایمان داری نجوری رو و ان اکی موجکا لی دین حنیفا وکیل لی موتا ویلی شوی دی ان اکی موجکا چه سیخ دکا زد اخبر ذات سیخ کن لی دین دین دی پرا حنيفة كما كان ميل لك بحكتا ولا تكون المشركين وموتا بالشويدي كتير مشركين ما جريرا ولا تدو من دون الله ما لا ينفوك ولا يدرك ولا تعبد موتا بالشويدي كتير بدات ماكا دالا پاك نما سواد ايگه شي كتو تا پايدا نشتر دورا كيف عبادت يكيا وطو تا زراد نشتر سورا علم تك عبادت نكي فإن فعلت فإنك ذمن الظالمين كتير من فرض المحالتو دا چاي وكرا كنا متبادل سلمون نبي متبادل هم شو ذاكنا وإن يمسسك الله بدور فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك يوسف كاتكنا الله فقط تشيط زرار رسوله كفكر ومرض لك فكر نشتيك سا بمريك سا فلا كاشف له فلا راخر إذا هو تتوين كبيرس كانش سوا دلا فقنا وإن يريدك بخير وقلا فقطتكنا خير ورسوله خير دوا فلا راد لفضله نستر دوین کا نستر دافت دوین کا دیارت میں فضل رکھنا بیا سکا دینا میں کولا نشی الذي اراد بك اغا سنت کی مالا پک توتے غوری یصیب به من یشاء من عباده یصیب به رفیع لا پک دخل خیر چاہتے جو خاصی پکلے بند گونے شی اے دے پر کنا بیس کر کور جوڑ دای نشی وہ الغفور الرحیم قول یا ایها الناس اے اہل مکہ کہ جاءت الحق مرکم بیا کنا دی ایمان دی پر پاک ایمان ایمان دی پر کنا بیا تا دعوت او تاری ترہیب دا بیان ټول تیسټو کنا کہ جاءکم الحق مربکم تو صح حق خپل رب طرف نور وصل ومن اهتدى چاچ په دې بندل یار میندلا فانما يهتدي نفسي اے د حضور خیر دی پر نا لا کو میندلا لان ثواب اهتدي لو ذکر ثواب دی هدا اهتدي زوم پر دا بلی سره د خپل پک بدسی کنه خپل پک کنه تاسو خیر نه راځي ومن دل او کیم ساج دی لیان خطو شو فانما يدل عليها او مرکی کنه په خپل زور باندې مرکی لانه وبالت بلالي عليها وما انا عليكم وكيل زوت باندې وكيل خني کی کنه هم په ایمان مې مجبور وو او اوج بیر کوله ودا وتبه ما يحريك ایک مرته ته باکه د قران پاک چې ته وحی کیږي تے دے تے باقا کنا دے خلقی و دے عالم پر واما کا وصبر و قلات کیسے رکنا علا دعوت و اعزاهم پا دعوت من قلات کیسے رکنا و دے پتنگولے پا تقریفات بند صابر کا حتی یحکم اللہ چسے پر علا پا کملی پا اسلامی وکڑی کنا و والا حیر الحاکمین و علا بحتاد دے پا اسلامی کبھی کنا اعدلهم وقت صبرا نبی سم کنا پا دے آیات عمل بشک اکڑو اگا آزیتینا و تکلیفی پا ظلم دیر کنا مشویتا کہ فرعون بیڑی سخت ہوئی کنا اور نمرود بیڑی سخت ہوئی کنا بیس میری کنا چا